وانت تصلي العشاء حينما يغيب الشفق الاحمر، اذا فتلك تدبر لك امر عبادتك، وايضا تدبر لك امر الحج، تدبر لك امر ايفاء زكاتك، تدبر لك امر صومك ليجي رمضان، وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر. اذا فتلك هي المدبرة، وبعد ذلك تجد انها تدبر لنا امر مش العبادة فقط، بل الامور المتعلقة بدنيانا. لماذا؟ لان دي تعطي ظلام فنهدى، ودي تعطي نور فنكدح في الايه، فنكدح في الحياة. الشمس مثلا كتاب الحرارة بتاعت تبخر الماء، بخر الماء يصعد الى الجو وبعدين ينزل لنا مطر، تدي الضوء، تدي الحرارة اللازمة للاشياء. اذا فكل شيء من هذه الاشياء له امر اناط الله به تدبير ذلك الامر وجعله سببا فيه. ولكن الخطأ فقط ان نقف عند السبب وننسى المسبب. يبقى فالمدبرات امرا، ان جعلت امرا مفعول للتدبير فيجب ان تجعلها سبب للتدبير، سبب مخلوق لي، سبب ظاهر. وان كان المدبرات بالامر زي يحفظونه من امر الله يبقى الاشكال انتهى. واحد تاني يقول يا اخي النازعات لا غير كده. النازعات دي النفوس المؤمنة او الفئات المجاهدة. طيب تعمل ايه؟ ام قال لك لان تنزع القوس. ايه نزع القوس؟ نعلم ان القوس معمول من غصن لين ينثني ولا ينكسر، وبعد ذلك موضوع فيه وتر، وبعد ذلك نجيب السهم. فلتكون الرمية قوية وبعيدة كلما نزعت القوس في الوتر كده وانثنى اكثر، كلما كان عند طرقه يكون رميته اقوى واشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون قسيهم باغراق، يعني الى اخر ما يمكن ان يتحمل ثني القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس ابعد، والنازعات ايه؟ غرقا. والناشطات بمجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه الى العدو. والنازعات غرقا والناشطات ايه؟ نشطا. طب والسابحات سبقا؟ اما هذه هي الجياد الخيل، هي وسائل للغزو. ومعنى تسبح يعني ايه؟ يعني تجري جريا للترابة فيه. ومعنى جري للترابة فيه ان جري رطيب لا يحس الراكب عليها انها وقفت ثم مشت. مثلا الانسان اذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس بنزين موش دقيق، يدهس كده شوية ويعمل كده وجهه، تقوم السيارة تقفز بيه الأبدا دي، تعمل فيه اضطراب، تعمل فيه قلق. لكن إذا كان إنسان عاقل الريش أو موزون الضغط يروح وزنها وزنة بحيث السيارة تسير سير رتيب بدون اضطراب وبدون أي شيء. كذلك السبح في الماء، كالسبح في الماء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض ده إنه جرج، ما هوش جري بشيء دافع يقف ثم يتحرك. مثلا الساعة اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف تروسها متركبة تركيب بحيث تحرك شوية هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترس الثاني، لكن السرعة او دقة الترس ما بتخلينيش اشعر بالحركة. لكن لو كنت دقيق وتبص الساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي مشي انسيابي، لا ده مشي كده. فسبحا ما تجيش فيها الهزة دي، ما تجيش فيها اللقلقة دي، ما يجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني انه ساعة ما بيركب الحصان بتاعه بيقى الحصان ايه؟ مش بيجري، بيسبح. معنى يسبح انه ماشي على وتيرة واحدة بحيث لا يضطرب من يركبه. والسابحات ايه؟ سبحا. فالسابقات ايه؟ سبقا، اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه؟ الى العدو. فالمدبرات امرا برضو فيها وقفة. مدبرات يعني مخلوقة لتدبر، يعني منوط بها سبب من الاسباب، مش هي اللي بتدبر، هي مخلوقة كوسيلة وكسبب. فجعلنا السبب لهذه المسألة كأنها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الامر. إذا فكلمة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بإبهامها أعطتنا صورا متعددة، صورا علوية